إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، في الحلقة الماضية تحدثنا عن تعظيم القرآن وعن نزوله وعن تلك الليلة الشريفة العظيمة التي جعلها الله عز وجل من حظ هذه الأمة المحمدية. واليوم نتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأملوا هذا جيدا، وتأملوا هذا التناسق والتناسب بين هاتين السورتين العظيمتين. في تلك السورة حديث عن القرآن، وفي هذه السورة استمعوا: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. هذه السورة سورة البينة، فيها حديث عن موقف المشركين وأهل الكتاب من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها تركيز على موقف أهل الكتاب الذين كانوا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمعوا على أن يؤمنوا به إذا بعث فيهم. فلما بعث فيهم وأبصروا الحق وعلموا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وهكذا حال بني آدم لما عندهم من الظلم والجهل والكبر والاستعلاء عندما يبين لهم الحق، فإنهم والعياذ بالله يجحدونه. دعونا نستمع إلى تلاوة هذه السورة العظيمة ونتأمل فيها أثناء التلاوة خاشعين. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. تأملوا هذه السورة جيدا، فسنضع بعض اللمسات المهمة على بعض آياتها وندع الباقي لكم ولاجتهادكم مشاهدي الكرام. يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أي لم يكن الكفار من أهل الكتاب ولا الكفار من المشركين تاركي ما هم عليه من الدين والضلال حتى يأتيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا خبر من الله سبحانه وتعالى يجب علينا أن نصدقه، فسيبقى أهل الكتاب على كفرهم وعلى ضلالهم، سيبقى المشركون على شركهم، لن يتغير شيء ولن يصلح من أمرهم شيء، ولن يهتدوا إلى الله، ولن يعرفوا ما أنزل ولن يعرفوا ما أنزله الله سبحانه وتعالى حتى تأتيهم البينة. إذن سيبقى الناس في عهد رسول الله قبل أن يبعث على ما هم عليه، لن يهتدوا إلى خير ولن يروا النور حتى ينزله الله عز وجل عليهم، وحتى يبعث فيهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أهل الكتاب مع ما أوتوه من العلم ومع ما أنزل إليهم من الكتاب سيبقون على ضلالتهم وعلى اختلافهم وعلى تفرقهم وعلى شركهم وعلى تأليههم لغير الله سبحانه وتعالى، حتى جاء رسول الله بالدين الحق والكلام الصدق والعدل والنور الإلهي. وهذا بيان ودليل مهم لنا جميعا على أننا لا يمكن أن نهتدي إلى الله عز وجل إلا بهذا النور، مهما أوتينا من العقول، ولو صعدنا القمر واكتشفنا ما اكتشفنا وفعلنا ما فعلنا فلن نهتدي حتى نرجع إلى هذا النور، إلى هذا الكتاب الذي أنزله الله ليكون موعظة وهدى ورحمة. ولذلك تأملوا أحبتي الكرام، هذه الدول الغربية ماذا اكتشفت؟ ماذا حصلت؟ ماذا إلى أي شيء وصلت؟ وصلت إلى أشياء دقيقة وعلوم عجيبة، ولكن مع ذلك لم تهتدي إلى الحقائق الكبرى، لم تعرف الله حتى الآن، لم تعرف لماذا خلقت ولماذا وجدت وماذا يراد منها. هذا هو العلم، أن تعلم هذه الدقائق من المصنوعات والمكتشفات وتدع الحقائق الكبرى التي خلقت من أجلها. لا تعرف جنة ولا نارا، لا تعرف هدى ولا عدلا ولا حقا. تأملوا هذا جيدا أحبتي الكرام. يقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وقد ذكر أهل الكتاب مستقلين عن المشركين ليبين أن أهل الكتاب أحسن حالا من المشركين، فالمشركون لا علم ولا نور وهم أهل شرك وضلال، وأما أهل الكتاب فهم أهل كتاب نزل من السماء وهم النصارى واليهود، ولكنهم مع ذلك كفار كما حكم عليهم القرآن. لم يكن الذين كفروا، هذا حكم الله عليهم، من أهل الكتاب أي اليهود والنصارى، والمشركين أي مشرك العرب الذين أنزل فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، منفكين عما هم فيه من الضلال حتى تأتيهم البينة. ما هي البينة؟ البينة رسول، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. هذا الرسول جاء برسالة، ما هي هذه الرسالة؟ هي هذا الكتاب الذي أوحاه الله إليه ليكون نورا وهدى ورحمة لنا جميعا. رسول من الله أي مرسل برسالة، يتلو صحفا مطهرة أي صحفا قد طهرها الله عز وجل، فليس فيها خبث وليس فيها ظلم وليس فيها كذب وليس فيها شر، بل هي خير كلها. وهذا يدلنا على أن القرآن يحتاج في حفظه إلى أمرين، فتنبهوا لذلك جيدا من خلال هذه الآية، يحتاج إلى التلاوة ويحتاج إلى الكتابة. ولن يحفظ القرآن إلا بهذين الجنديين، التلاوة والكتابة. ولذلك نحن نقول إن أي قراءة لا تصح إلا أن تكون مأخوذة متلقاة من أفواه المشايخ المتقنين وموافقة للمكتوب في مصاحف المسلمين. يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، أي قد كتب فيها أمور قيمة مستقيمة، ليس فيها ظلم ولا جور وليس فيها كذب وليس فيها شيء من الشر، بل الخير كله هنا. وليس في هذه الآيات إلا الهدى والنور، فيها كتب قيمة. قال الله عز وجل: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. هذه عجيبة من العجائب ينبغي أن نتوقف عندها جميعا، وهي أن أهل الكتاب كانوا قبل أن يأتي رسول الله، قبل أن ينزل كتاب الله، كانوا مجمعين على أنه إذا نزل رسول إذا جاء رسول الله ونزل كتاب الله أنهم سيؤمنون به. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم وعرفوه حق المعرفة كما يعرفون أبناءهم، جحد قوم وكذبوا وصدق قوم وآمنوا. كيف تفرقتم؟ أبعدما جاءتكم البينة تفرقتم وكنتم قبل ذلك مجتمعين على الإيمان به؟ إن هذا والله لشيء عجيب. ولكن من يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذا تحذير لي ولك أخي المسلم إلى أننا نتلمس البينة ونطلب الحق، فإذا جاءنا ليكن عندنا الاستعداد التام لقبول ذلك الحق والأخذ به. قال الله عز وجل معجبا منهم ومبينا أنه لم ينزل عليهم شيء مخالف لما نزل في الكتب السابقة، قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. أي ماذا تنكرون مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء ليأمركم بالسرقة؟ هل جاء ليحثكم على الظلم؟ هل جاء ليجوز لكم الكذب؟ هل جاء بالغش والخداع؟ هل جاء بتحليل الزنا والخمر؟ ما الذي تنكرون من أمره حتى كذبتم به وبما جاء به عليه الصلاة والسلام؟ وما أمروا أي في هذا الكتاب إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قد أمروا بشيء أمر به سائر الرسل، وهو أن يعبدوا الله، وهذا هو الذي خلقنا من أجله، أن نكون عبادا لله في هذه الحياة. ليعبدوا الله مخلصين له الدين أي يخلصون دينهم لربهم، لا يشركون معه أحدا سواه، فلا يعبدون شجرا ولا حجرا ولا وثنا ولا صنما ولا قبرا ولا أحدا، إنما يتوجهون بعبادتهم بتوكلهم بدعائهم باستغاثتهم باستعانتهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ الحنيف هو المائل، ويقال رجل أحنف إذا كان في رجليه ميلان، هذا معنى أحنف. إذن من هو الحنيف؟ الحنيف هو الذي مال عن الشرك إلى التوحيد قصدا، لأن الشرك سيقف لك بالمرصاد في كل موطن. فالله عز وجل يبين لي ولك أنه يجب علينا أن نميل عن هذا الشرك ونبتعد عنه. قال: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. أيضا أمرتم في هذا الكتاب بأن تقيموا الصلاة، وهكذا أمر الأنبياء السابقون، وأمرتم أن تؤتوا الزكاة، وهكذا أمر الأنبياء السابقون. وتأملوا أحبة الكرام كيف أنه جاء الأمر بإقام الصلاة بلفظ ويقيموا الصلاة، ولم يقل ويصلوا. لماذا؟ لأنه ليس المقصود فعل الصلاة بركوعها وسجودها دون أن تكون هناك إقامة، طمأنينة، خشوع، ذل، خضوع بين يدي الله جل وعلا. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، أيضا يؤدوا هذه الزكاة. ولعل قائلا منكم يقول: الزكاة لم تفرض إلا في المدينة، وهذه السورة سورة مكية، فكيف ذلك؟ نقول: نعم، هذه السورة سورة مكية، ولكن وجوب الزكاة في مكة، أصل وجوب الزكاة في مكة، وأما تفصيلها وبيان مقاديرها فقد كان في المدينة. قال: وذلك دين القيمة، أي هذا الدين المستقيم بأصحابه الذي يوصلهم إلى الله ويوصلهم إلى جنته. ومن أراد دينا غير هذا الدين فلن يتمكن من ذلك. وذلك دين القيمة. ثم ذكر الله عز وجل أن مآل هؤلاء وهؤلاء ليهدد ويوعد يهدد ويتوعد من انحرفوا عن الجادة وسلكوا غير السبيل. فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. فأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والمشركون كلهم من أهل النار بلا شك وهم خالدون فيها، ونحن نؤمن بذلك لأننا نؤمن بهذا الكتاب ولا نشك في شيء من هذا الأمر. وهذا أمر يجب علينا أن ننتبه له، لأن بعض الناس اليوم بدأوا يشككوننا ويقولون كل من آمن بالله فهو مؤمن وسيدخل الجنة. نقول ماذا تقولون في هذه الآية؟ إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أيضا في نار جهنم خالدين فيها. تأملوا كلمة خالدين فيها، يعني سيبقون فيها بقاء مخلدا طويلا. أولئك هم شر البرية، حتى وإن كانوا أفضل منا في الحضارة والتقدم والتقنية والصناعة والنظم والإدارة فهم شر البرية. وتأملوا هذه الشرور التي الآن تجتاح العالم، ستجدون أن مصدرها ومنبعها منه أولئك الذين هم شر البرية. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. قال الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالمؤمنون الذين عملوا الصالحات وأقاموا الدين لله وتقربوا إلى الله بأنواع الطاعات، وهذه الطاعات لا بد أن تكون موافقة لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أولئك هم خير البرية، أي هم خير الخليقة. ثم ذكر الله جزاءهم مرغبا في ذلك ومرغبا في طريقتهم وداعيا إلى هذه الطريقة بأسلوب يدعو النفس ويشوقها إلى سلوك السبيل المستقيم. قال جزاؤهم عند ربهم، وبدأ بقوله عند ربهم ليحببهم ويقربهم، أن جزاءكم عند الله، ولم يذكر الجنة وإنما ذكر العندية، يعني عنده قبل أن تكون جنة وقبل أن يكون شيء آخر، لأن الحبيب يشتاق إلى لقاء حبيبه أيا كان المكان. قال جزاؤهم عند ربهم الذي رباهم وأحسن إليهم وحفظهم ونصرهم ورعاهم وأكرمهم بهذا النبي وبهذا القرآن، جنات عدن أي جنات إقامة. والجنة هي البستان، والجنات هنا بساتين منوعة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أسأل الله لا يحرمني وإياكم ذلك. قال جنات عدن، عدن بمعنى إقامة ثبوت ودوام، تجري من تحتها الأنهار، أنهار منوعة، أنهار من لبن، أنهار من ماء، أنهار من عسل، أنهار من خمر لذة للشاربين، خالدين فيها أبدا خلودا دائما لا ينقطع. ثم من فوق ذلك وهو أهم من ذلك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، جعل الله لهم الرضا، أسبغ الله عليهم رضاه فلا يسخط عليهم بعد ذلك أبدا، وهم رضوا عن ربهم سبحانه وتعالى عندما جزاهم هذا الجزاء. ذلك الجزاء لمن خشي ربه، أي لمن خاف الله خوفا مقرونا بعلم، أي يجب علي وعليك أن نخاف الله في كل شيء حتى تستقيم حياتنا. ذلك لمن خشي ربه، أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يخشونه حق الخشية، وأن ينفعني وإياكم بهذه السورة وسائر كتابه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.